الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم قولا وفعلا وجهادا في سبيله حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث من باب صلاة الجمعة، نأخذ ما تيسر منها إن شاء الله في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الصلاة، قال: باب صلاة الجمعة. قال: فصل. قال: وإن قام الجالس من موضعه لحاجة ثم عاد إليه فهو أحق به. نعم، لأن هذا المكان قد ارتبط به وسبق إليه وعرض له عارض، فإذا قام فعاد فإنه أحق بغيره منه، بخلاف من يحجز مكانا أو يحجز له مكان قبل أن يأتي إليه. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم رحمه الله. وهذا نص في المسألة. قال: وإن نعس فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطاه فيه أحد استحب له ذلك، لأنه حتى يتجاوز النعاس، لأن النعاس كما هو معلوم يشغله عن الاستماع إلى الخطبة، وأنتم تعلمون بأن الشيطان يحاول أن ينفذ إلى ابن آدم ويؤثر عليه، وبخاصة في هذا الركن العظيم الذي هي الصلاة، وأيضا صلاة الجمعة فإنها فرض عين كما هو معلوم، وهي آكد أيضا من صلاة الجماعة، وقد سبق أن تكلمنا عن ذلك، وأنه إذا أذن للصلاة ولا وله ضرار ثم يعود، ثم إذا أقيمت الصلاة ولا، وهكذا يظل يوسوس، يعني يدخل بين الإنسان وبين نفسه، يذكره بأمور حتى يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا أهمية الخطبة والإنصات إليها والاستماع، وسيأتي مزيد أيضا من الكلام على ذلك إن شاء الله. قال: لما روى ابن عمر رضي الله: وإن نعس فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطاه فيه أحد استحب له ذلك. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره. من المسند، وهو حديث صحيح. حتى يعود إليها النشاط وينصرف عنه النعاس الذي هو مقدمة النوم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب الدنو من الإمام. لا شك أيها الإخوة بأن الدنو من الإمام مطلوب في كل الصلوات، والدنو من الإمام له فضيلة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني نتيجة استباقهم وتسابقهم إلى ذلك المكان. وأيضا: خير صفوف الرجال أولها، ألا تصفون كما تصف الملائكة يتمون الصف الأول في الأول. فشك بأنه كلما قرب الإنسان من الإمام كان أفضل، ولكن العلماء اختلفوا أيهما أفضل بالنسبة لهذا المسجد، القرب من الإمام الصفوف الأولى أو الروضة. والحقيقة أن الأولى هو كلما قرب الإنسان من الإمام كان أفضل، وأما الروضة فنعم، ورد في فضلها حديث: ومنها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هذا لا يعترض به على أهمية الصفوف الأولى. قال: ويستحب الدنو من الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة. هذا الحديث سبقا عرفت له في درس ليلة البارحة قبل أن نصل إليه، من غسل واغتسل وأشرنا إليه إشارة ولم يكن بهذا اللفظ حديث آخر غسل واغتسل. ما معنى غسل واغتسل؟ بعض العلماء قال المراد غسل واغتسل هو من باب التأكيد، وبكر وابتكر كذلك، وأكدوا ذلك بما جاء في الجملة الثالثة ومشى ولم يركب. فمعنى لم يركب هو أنه مشى، ومعنى مشى أنه لم يركب. إذن تكون الجملة السابقة والتي قبلها كلها بمعنى ذلك أنها مؤكدة، وهذا معروف في لغة العرب. ومنهم من قال غسل بمعنى غسل رأسه، واغتسل يعني اغتسل للجمعة. ومنهم من قال غسل بمعنى جامع أهله، واغتسل يعني من الجنابة حتى يخرج وقد غض طرفه ولا ينشغل إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى ولا ينصرف إلى غير ذلك من النبوه. ومعنى بكر وابتكر أنه يعني جاء باكورة الصباح وابتكر أيضا أنه تقدم، ومشى ولم يركب واضحة، لأنه يعني كلما ذهب الإنسان إلى الصلاة وزادت خطواته يكتب له أجر أكثر. وقد أشرنا مرارا إلى قصة زيد بن حارثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يمشي معه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقارب بين خطاه، فقال أتدري لماذا؟ قال حتى نحصل على أجر على حسنات أكثر، لأن الإنسان برفعه قدمه وبوضعها يأخذ بالأولى حسنة وبالثاني حتى وصل إلى المسجد، ولذلك إذا سمع الإقامة يمشي عليه السكينة. إذن هذا يدل على أن أيضا أنه أيضا يمشي ولم يركب. ودنا بمعنى دنا من الإيمان، والدنو جاء في عدة أحاديث، ومنها الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة في بعض رواياته ودنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة في 3 أيام. فلا شك بأن الدنو فضيلة. أيضا بعد ذلك دنا ولم يلغو. ما هو اللغو؟ اللغو ذكر فيها العلماء ومعاني كثيرة جدا، منها أنه الكلام الباطل، ومنها أنه سقط الكلام، ومنها أنه ما لا فائدة فيه، ومنها أن المراد باللغو هنا أنه لا جمعة له. وقد جاءت عدة أحاديث صححها عدد من العلماء من لغى فلا جمعة له. وأيضا تكلم العلماء ما من على جمعة له، قالوا بأنه نقصت كمالا لا أنها سقطت، بدليل الإجماع على أن من صلى وقد تكلم يصلى الجمعة فإن جمعته صحيحة، ولكن لا تكون كاملة. فماذا؟ فصلاة من لم يلغو من لم يتكلم. إذن هناك عدة معاني. المهم أيها الإخوة، لأن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واستمع وأنصت، ويضاف إلى ذلك ما مر بنا بالحديث الآخر أيضا من أن يمس طيبا وأن يدهن وألا يفرق بين اثنين، إذا تجمعت هذه الأمور كان مستحقا لتلكم المغفرة التي ورد التنصيص عليها في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. نعم طبعا. قال واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه ابن ماجة والنسائي رحمهما الله. وهذا الحديث حسنه العلماء. إذا أيها الإخوة يكون له أجر سنة كاملة، بكل خطوة يرفع ويضع أجر عمل سنة كاملة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فهل هناك فضل أيها الإخوة أعظم من هذا الفضل؟ وهل هناك ثواب أكثر منه؟ وهل هناك عطاء أجل من هذا العطاء؟ هذا هو فضل الله، لأنه سبحانه وتعالى يجازي على العمل اليسير الثواب والأجر الكبير. فانظروا إلى هذه الفضائل. ولذلك كل ما مر بنا هي أمور بسيطة، أنك تغتسل يوم الجمعة وتمشي إلى الجمعة أيضا مبكرا، وأنك أيضا تمشي وكلما مشيت حصلت على هذا الثواب العظيم، وأنك تدنو من الإمام وتستمع وتنصت ولا تكلم أحدا، وأنك كذلك أيضا تكون على أحسن أحوالك، فإنك تخرج في أحسن لباس، وكذلك لا يكون لباس خيلا ولا تكبر، فحينئذ ينتقل الإنسان لأمر آخر. لا، الإنسان يلبس أحسن ثيابه ويتجمل ويتنظف ويتطيب، لكن شريطة أن يصحب ذلك الخشوع أن يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى، وأنه عندما تجمل وتنظف وتطيب والدهن لأنه يعلم بأنه سيقف بين يدي علام الغيوب، إذن يفعل ذلك ماذا؟ طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه، إذن هو يكون ممن ينال ذلك الثواب العظيم الذي رأيه. قال: وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل أو ذكر الله تعالى وقراءة القرآن. إذن هذه ثلاثة أشياء. إذا حضر قبل الخطبة، وهذا هو المطلوب أن الإنسان يأتي مبكرا، وقد مر بنا من راح في الساعة الأولى إلى آخره، فإذا ما جاء الإنسان يصلي النوافل، وهذا دليل على أن صلاة النافلة أي السنة تصلى قبل الجمعة، يعني يصلي ماذا قبل الجمعة؟ 4 ركعات أو ركعتين أو أكثر ما شاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يفعله، ولا شك بأن هذا ورد في حديث كحديث عبد الله بن عمر، وأيضا يذكر الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا أيها الإخوة ما في فضيلة الذكر، فالله سبحانه وتعالى يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهذا الذكر هو ثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد له واعتراف له بالحمد والشكر والفضل، وأنه هو سبحانه وتعالى أهل الفضل والثناء. فإذا أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى تحقق فيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فما أجمل أن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى وبالكلمة الطيب، إما أن يكون بدعوة بنصف في غير هذا المقام، أما هذا المقام فهو يصلي يذكر الله سبحانه وتعالى هو يقرأ أيضا القرآن. وأنتم تعلمون أيها الأخوة فضيلة القرآن، وأنه يثاب بكل حرف من هذا القرآن وحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف إلى 700 مرة، ونحن متعبدون بتلاوة القرآن الكريم، لأن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي عجز العالم، أعجز العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة، بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضا ظاهرا. هو قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، هو الحق، هو الهدى، هو سبيل الرشاد الذي يأخذ بأيدي المؤمنين العاملين به إلى طريق الجنة، إلى جنات عدن. إذن ما أجمل أن يقرأ الإنسان وأيضا ماذا؟ القرآن في كل أحواله، ما لم يكن ممنوعا كأن يكون جنبا، ولكن في مثل هذا المقام أيضا تخص أو تخص أيضا قراءة القرآن. وسيأتي ماذا ما يشير إليه المؤلف فيما يتعلق ببعض السور. قال: وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل أو ذكر الله وقراءة القرآن. وما أجمل أن يجمع بينها، يعني أن يتنفل يكون وقته واسع، وأيضا يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن. هذا إذا كان ممن يقرأ القرآن حفظا، أو أيضا أن يقرأه ماذا؟ لنفس المصحف له ذلك. قال: ويكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة الإجابة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الدعاء هو مخ العبادة، وأن الدعاء لا ينبغي أن يتجه به مخلوق إلا الله. هذا الدعاء الذي هو نوع من أنواع العبادة، ولكن أن تذهب إلى إنسان من الصالحين وتسأله أن يدعو الله تعالى لك، فهذا ليس بأمر ممنوع، بل هو أمر حسن. يعني أنت بحاجة، نزلت بك كربة أو ضائقة أو حل بك مكروه، فتذهب إلى رجل من الصالحين وتطلبه منه أن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يدعو لك. وهذا ما كان يتوسل به أصحاب رسول الله برسول الله، بل ليس معنى يتوسلون يجعلون واسطة، لا، ولكنهم يطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا من العباس، توسلوا به يعني أن يدعو الله لهم، وذلك في الاستسقاء عندما أصابهم الجن. إذن الدعاء هو مخ العبادة، والله سبحانه وتعالى ينادينا أيها الإخوة بأن نكثر من دعائه. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فلماذا نتجه إلى غير الله؟ بل نتجه إليه وحده سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله؟ الجواب لا. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والله سبحانه وتعالى يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. إذن يدعى الله تعالى دعاء صادقا من قلب طيب مستنير بالإيمان مخلصا لا يتجه إلا إلى الله ولا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يطلب العون والمدد والتوفيق والنجاة والسعادة إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان من أولئك فهو ممن استنارت قلوبهم وبصائرهم. قال ويكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة الإجابة، وبخاصة في يوم الجمعة، لأنه كما جاء في الحديث أيضا خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله إلا أعطاه إياه، يعني أعطاه ما سأل. إذا عليك أيضا أن نهتم بذلك وأن نحرص على الدعاء، وأنت تدعو الله أيضا حتى ولو لم تكن في صلاة وأنت تمشي في الطريق، لأن الله تعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات، حتى وأنت في طريقك في أي مكان تذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى أن يكون في مقدمة ذكرك لا إله إلا الله. فهذه كلمة عظيمة أيها الإخوة، وتعلمون حديث البطاقة وأثرها، وهي التي لأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وجاهد المجاهدون وقاتلوا وفتح البلاد ودعي الناس إليها، وهذه التي ترتفع بها هامات الناس يوم القيامة عندما يعملون بها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قال ويكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة الإجابة، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تعلمون بأنه جاء تحري، أولا الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في سورة الأحزاب. إذن هذا جاء نص قرآني، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وجاء فيما يتعلق بمسألة الحديث الذي فيه خلق آدم، فيه خلق آدم يعني يوم الجمعة، فيه خلق آدم وقبر وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثر يقول عليه الصلاة والسلام فأكثر فيه من الصلاة عليه، فأكثر فيه يعني في يوم الجمعة من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت يعني قد بليت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إذن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي محبة رسول الله، أن نعمل بما جاء الآن وأن نقتفي أثره وأن نكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. أما أن نفترض أمورا أو نبتدع أمورا لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول هذه زيادة في الزهد، هذه زيادة في العبادة لنريد أن نتقرب بها إلى الله تعالى ونجعله واسطة، فهذا ليس أيها الإخوة من محبة رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فور. إذن محبة رسول الله أن تجرد المتابعة له، تتبع في كل ما جاء عنه، وقد نبهنا على ذلك كثيرا. إذن رأيتم ما يتعلق بثواب الذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثرون، فهل في هذه الكلمة هي خفيفة على اللسان اللهم صل وسلم أو صلى الله وسلم على رسول الله، تأتي بها بأي عبارة؟ إذن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أنه من الذين رغمت أنوفهم أن يذكر عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلون عليه. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. قال نعم لا المقصود بها ليلة الجمعة التي تطل بعدها الجمعة التي تعقبها الجمعة. قال ويقرأ سورة الكهف لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة. الإخوة علقوا عليه والمعلق علق عليه وبين أنه بلاغ ذكره الإمام الشافعي، ولكن أيها الإخوة وردت في سورة الكهف أحاديث كثيرة، أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. فمن الأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم الدجال، عصم من الدجال. وفي أيضا رواية أخرى من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية مسلم وفي غيره عصم من فتنة الدجال. والدجال أيها الإخوة كثير منا يعرفه، وهو مما يفتن به الذين يخرج في وقته، فهو يخرج في هذه الحياة الدنيا وهو فتنة من الفتن التي تكون في آخر الزمان، والناس يبتلون أيها الإخوة بأنواع من الابتلاء ومن ذلك الفتن. فهو يخرج مدعيا الألوهية، ويكون عنده من القدرة ومن الإمكانات ما مكنه الله سبحانه وتعالى ليتبين المؤمن الحق من غيره. فإن المؤمن الحق يعلم الله، وقد جاء في النسبة له أوصاف تدل عليه. إذن الدجال يأتي، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول في آخر التشهد أن نتعوذ من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فأمره ليس بسهل، لأنه يفتن الناس عن دينه ويتبعه كثير من الناس إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت قراءة ماذا؟ أول وآخر سورة الكهف. وجاء أيضا من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، في يوم الجمعة كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. وجاءت حديث كثيرة، وهذا الحديث الأخير من العلماء من صححه هو صحيح، ولكن منهم من رفع ومنهم من وقف، ووردت حديث كثيرة في هذا المقام. إذن كلها بمجموعة أيها الإخوة تدل على فضيلة سورة الكهف، وأيضا تدل على أنه يعني يحسن قراءتها يوم الجمعة. هو يحسن قراءة أي آيات من القرآن، ولكن هذه ورد لها خصوصية. وقد يسأل سائل فيقول لماذا سورة الكهف ولماذا خصت بالجمعة؟ لما تشتمل عليه أيها الإخوة من العجائب، ومن ماذا؟ من آيات الله سبحانه وتعالى المتعددة، وفيها أيضا نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، وفيها الاعتراف له بالحمد والثناء، وفيها أيضا أن الإنسان مهما أوتي من العلم فإنه لم يؤتى من العلم إلا قليلا، كما تعلمون في قصة موسى وقصة الخضر. وفيه أن الإنسان لا يأخذه الغرور في هذه الحياة الدنيا، وأن لا يعجب بنفسه ولا بماله ولا بجاهه، فإن هذا قد يدفعه إلى الغرور والعجب بنفسه. ولذلك نجد أننا عندما نقرأ أول سورة الكهف انظروا افتتحت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. حمد ثم تنزيه، بدأت بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، ثم تجد أن ذلك تنزيها لله سبحانه وتعالى. الذين قالوا الملائكة بنات الله، والذين وصفوا الله تعالى بأن له ولد كما جاء في آيات أخرى من القرآن. وتجد أنها بعد ذلك اشتملت على ماذا؟ على قصة أهل الكهف، وهي قصة عجيبة عظيمة، ربطها الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بركن من أركان الإيمان، ألا وهو البعث يوم القيامة ورد الناس. ولذلك يقول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال إلى آخره. ثم تجد بعد ذلك: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هنا الشاهد: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. فوعد الله حق وصدق، فالله تعالى لا يخلف الميعاد. كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون أمرهم بينهم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. إذن كذلك تجد أيضا أن في آخرها العشر آيات أيضا ثناء على الله سبحانه وتعالى وتخويف وذكر لأهل الكفر وأهل العناد. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور وجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري إلى أن قال: فحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ثم انتقل إلى النوع الآخر، إلى الجنس الآخر، إلى أهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعه، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم. فلا تفريط فيرفع إلى مكان الألوهية، فلا إفراط فيرفع إلى مكان الألوهية، ولا تفريط فينزل عليه الصلاة والسلام عن منزلته. قل إنما أنا بشر مثلكم أداة الحصر يوحى إلي فقط، إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتدبر القرآن وأن نمعن النظر في: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت أيها الأخ عندما تقرأ آيات من القرآن بقلب صاغ مدرك وتتفهم الآيات، تجد أن قلبك يتفطر شوقا إلى الجنة، إلى نعيم الله سبحانه وتعالى. وعندما تمر بالآيات التي فيها عذاب وذكر لجهنم، كأن زفير جهنم بين عينيك كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك الله تعالى أمرنا بأن نتدبر على القرآن، أن نفكر، أن نقف وقفات. ولذلك ترى الناس يتفاوتون، فبعض الناس عندما يقرأ آيات ترى أن الدموع تنهمر من عينيه فتمر على خديه فتغطي تخضب لحيته، وبعض الناس يقرأ القرآن وقلبه كالحجر. فهنا فرق بين المؤمن الحق المخلص الصادق الذي يتأثر بآيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يقول: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم انظروا ماذا ذكر بعد الآيات: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الغاية. هذه أيها الإخوة كتاب الله عز وجل، هو مدرسة، هو هداية، هو الذي تربى فيه أصحاب رسول الله. فكان أحدهم يمشي على الأرض كأنه قرآن يتلى، تقرأ القرآن فتراه مطبقا في أفعال وأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الناس يدخلون هكذا مندفعين في دين الله، لأنهم يرون الإسلام مشاهدا في أفعال وصفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فترى ما يفعله المسلمون شيء، وما هو في هذا الدين العظيم وفي هذه الشريعة الخالدة شيء لك إلا من عصم الله. ولذلك ترى أن الناس يتوقفون عن الإسلام، يصفونه بالإرهاب، يصفونه ببعض الأمور، لأننا لم ننقله نقلا صادقا إلى الآخرين. وإلا أولئك الذين قرأوا القرآن وأمعنوا النظر فيه ترى أنهم دخلوا في دين الله وحتى في هذا الزمن. إذن أيها الإخوة، إن واجبنا جميعا أن ننقل هذا الدين للعالم، وليست رسالتنا قد انتهت، ولا عذر لنا بألا نبين، وكل إنسان يبين على قدر طاقته. بلغوا عني ولو آية، ولكن ينبغي أن يكون المبلغ عالما لما يدعو إليه، وأن يكون حكيما حتى، وأن يكون ممتثلا لما يدعو إليه حتى يكون صورة صادقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل. لماذا انقطع التنفل؟ لأنه إذا جلس الإمام على المنبر سيبدأ بالأذان، وتعلمون بأنك إذا سمعت المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. هذا حديث متفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأذان تعلمون أيها الإخوة هذه الشعيرة العظيمة ما فيه، تبدأه بتكبير الله سبحانه وتعالى، يبدأ بتكبير الله، ثم أيضا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دعاء إلى الصلاة إلى الفلاح. ولكن عند الدعاء إلى الصلاة والفلاح فقل حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم التكبير، ثم يختب بتلكم الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ولذلك طبقوا أيها الإخوة، عندما يضيق صدر أحدنا، عندما تدلهم أمامه الخطوب، عندما تتكاثر عليه الهموم، عندما تنزل به ماذا كربة من الكرب، يلجأ إلى ذكر الله تعالى فيقول لا إله، فرى أن صدره ينشرح وأن نفسه تطمئن، ولكن يقولها من قلب صادق مؤمنا بها، مؤمنا بها عالما بمقتضاها، عاملا بمقتضاها، يعني يقول هذه الكلمة عن صدق ويقين، يعلم بأن هذه الكلمة ترفعه درجات، وهذه الكلمة التي حرم الله سبحانه وتعالى النار على من قالها، وعزة وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله، إن الله حرم على النار من قال لا إله. وما أسهلها من كلمة على اللسان، وما أعذبها وما أخفها، ولكنها كلمة عظيمة ثقيلة في الميزان. قال: فإذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل، فإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام. لماذا؟ لأن الخطبة موعظة أيها الإخوة. الخطبة ماذا فيها؟ هي حمد الله سبحانه وتعالى، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، لو وقفنا نشرح كل شيء لما أخذنا شيئا. إذن ثم بعد ذلك يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظ المؤمنين موعظة حسنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف فيهز أعواد المنبر، وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام على صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فتجد أن الخطيب ينبغي أن يؤثر في السامعين، وهذا سبق أن تكلمنا عنه. إذا الاستماع أيها الإخوة إلى الخطبة لماذا؟ لأنها فيها ثناء على الله، فيها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا ذلك كله، وأيضا فيها دعوة المؤمنين إلى التزام الطريق السوي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما دمت قلت ربي الله فاستقم على دين الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الخطيب عندما يقف على أعواد المنبر هو يدعو إلى الله، يدعو إلى دين الله، يدعو إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ومن أحسن قولا، لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين. وقد سبق أن تكلمنا على الخطيب الذي يهثر في الناس، هو الذي يعرف يعالج ماذا ما في المجتمع مما يحصل فيه من هفوات، هو الذي يستطيع أن يعالج أدواء المجتمع علاجا سليما لا عوج فيه، يزيل الداء ويقيم مقامه الدواء. إذا بدأ في المنبر، إذا بدأ الإمام في الخطبة، ما علينا إلا أن نستمع، لأننا إما نستمع إلى ذكر الله، حمد الثناء عليه، شكره، أيضا إلى الصلاة على محمد بن عبد الله الذي أخرجنا الله به سبحانه وتعالى من الضلالة إلى الهدى، أو دعوات طيبات كريمات للمسلمين وموعظة. وكم أيها الإخوة من كلمة واحدة تنفذ إلى قلب مؤمن فتفرق آثاره. كم من أناس استقاموا على دين الله أن سمعوا آية صدرت من قلب صادق مخلص، آية يتلوها ربما هذا الإنسان مرارا وتكرارا، ولكنه عندما يسمعها من قلب مؤمن صادق تنفذ إلى قلبه أيضا فتستقر فيه ولا تخرج. أيضا عندما يستمع موعظة ربما كلمة واحدة يذكره قصة من القصص من أخبار السابقين مما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأصحابه الكرام أو للمؤمنين ممن بعدهم، مشهد من مشاهد يوم القيامة، حادثة من الحوادث، وقعة من الواقع التي وقعت للمؤمنين وتحملوا الأذى في سبيل الله، فترى أنها تنقل هذا الإنسان من حال إلى حال، فيكون من ذلك من عباد الله الصادقين المخلصين. فآية واحدة نقلت إنسان إلى أن كان من الزهاد المخلصين العابدين. إذن أيها الإخوة، الاستماع إلى الموعظة أمر مطلوب، ولذلك رأيتم إذا نعس الإنسان ينتقل لنا تنافح حيات حتى يتهيأ للخطبة. قال: فإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. تقول له صح، مجرد أن تقول هذه الكلمة لغوت، ولغوت تعلمون فسرها العلماء بعدة تفسير، وبعضها من لغى لا جمعة له. وفي حديث الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، بعض الناس لا يهتم يتكلم مع أخيه يناقشه يتكلم، لا، الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمعون وأيضا يتأثرون فيعملون بما يسمعون، ما كانوا يحتاجون إلى أن تكرر عليهم الأمور. ولذلك لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير على المنبر وهو يخطب الناس يوم الجمعة، كان أبو الدرداء الصحابي الجليل بجواري أيضا أبي بن كعب، فالتفت إليه وخلى هذه السورة التي يتلوها رسول الله متى نزلت، فأشار إليه أن اسكت. فلما فرغ من صلاتي قال: سألتك فلم تخبرني أو لم تجبني. قال له أبي: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. ولا تنسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأقرأكم أبي. فذهب أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عنده فصل الخطاب، هو الذي يفصل في الحكم، قال: صدق أبي. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث المتفق إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، تكلم العلماء في هذه المسألة. فجماهير العلماء يرون أن الكلام أثناء الخطبة يحرم، لا يجوز لمسلم أن يتكلم إلا لضرورة، أن ترى مثلا ضريرا يريد أن يصمد، ترى إنسان تخشى عليه من النار فهذا تكلم في الصلاة. ولذلك قيده بعض العلماء قال: الذي يجوز أن تتكلم فيه في الصلاة تتكلم فيه أثناء الخطبة، لأن الخطبة بدل عن الركعتين. إذن جماهير العلماء قالوا يحرم الكلام. ومن العلماء وهي رواية للإمامين الشافعي وأحمد، ومن الرواية الأولى لهما فهم مع الجمهور، قالوا يجوز الكلام. ومن العلماء من فصل القول في ذلك، قالوا يجوز من الإمام من يكلم الإمام أو من يكلمه الإمام، في الحديث التي وردت إذا جاءت أحاديث أيها الإخوة كثيرة فانهى عن أن يتكلم المسلم أثناء الخطبة، ومنها الحديث الذي معنا، ومنها قصة أبي الدرداء مع أبي، والحديث الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. تعلمون الحمار يحمل الكتب هل يستفيد منها؟ وأيضا مثله الناقة والبعير الذي يحمل الماء وفوق ظهره يهلكه الظما، كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. كذلك أيضا الذي يحمل الكتب أو يتعلم ولا ينتفع بعلمه ويشبه هؤلاء، ولذلك المنافقون حالهم كحال هؤلاء. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقول كأنهم خشب مصنف، فهم لا يستمعون لأن قلوبهم أغلقت عن الذكر عن الموعظة عن الاستفادة. الذين قالوا يجوز الكلام استدلوا بقصة الرجل في أحاديث طويلة نأتي بالمختصر منها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فرأى جاء رجل فقال يا رسول هلك الكراع والشاء. الكراع هي الخيل، والشاء إنما هي جمع شاه، والمراد بها الظأن. من ماذا يعني مراد بها؟ الواحدة من الظأن. وطالب من الرسول قال فادعوا الله لنا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمد يديه، وفي رواية فرفع يديه. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، نريد أن نعرض لها، لأننا ندخل كل شيء عن الصعب قضية متى ترفع اليدين، لأنه جاء في حديث لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، فبعض العلماء وقف عند ذلك، ولكن قيده العلماء قالوا الاستسقاء له رفع يخصه، وإلا هذا الحديث أو أحاديث كثيرة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع، هذا حديث متفق عليه، رفع يديه، وفي حديث آخر مد يديه يوم الجمعة وسأل الله تعالى فنزل المطر. وفي رواية أنه جاء أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا، فدعا فنزل المطر. وجاءه في الأسبوع الثاني يطلب منه أن يسأل الله تعالى أن يوقف الغيث، وحصل ذلك. أيضا جاء أعرابي، أنتم تعلمون أيها الأعراب عندهم شجاعة وعندهم وكالة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد أن جاء النهي لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم، والنهي أيضا عن كثرة السؤال، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكانوا أيضا يشجعون الأعراب على الأسئلة، وقد يأتي الأعراب فيسأل. جاء أعرابي ورسول الله يخطب الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ سكت، انصرف عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه، أشار إليه الصحابة بالسكوت ولكنه لم يقبل قوله، هو مصر. فكررها ثلاث مرات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك اسم فعل ما أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله وحب رسوله، كل من يريد هذه، يعني أعددت لها حب الله وحب رسوله. قال أنت مع من أحبب، لأنك إذا أحببت الله تعالى عملت بما في كتابه، وإذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم عملت بسنته وبما جاء عنه. إذن إذا أحببت الله تعالى وأحببت رسوله عملت بهذه الشريعة الإسلامية الخالدة. إذن كلنا حولها ندند، كما مر بنا في قصة الرجل الذي مر بنا في ماذا؟ عندما أطال معاذ وجاء رجل فسأله رسول الله ماذا تقول في التشهد؟ فقال أسأل الله الجنة وأستعيذ من لا أعرف دندنتك يقول ولا دندنة معاذ، ما أدري ماذا تقول، يعني لا يسمع الصوت. قال أنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ بهم. فقال الرسول حولها ندند، كلنا ندند، كلنا نطلب الجنة ونستعيذ بالله من النار. إذن كذلك أيها الإخوة، فهل هناك فوز فوق أن تظفر بمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله؟ لأنك إذا ظفرت بذلك كنت من عباد الله المتقين، كنت من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمروا وكانوا يتقون، كنت أيضا ممن يزفون إلى الجنة، ممن يدخلون جنة النعيم. إذن أنت إذا كنت أيضا ممن يظفر بماذا؟ لما فوق نعيم الجنة، وهو رضا الرضا برؤية الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن غاية النعيم الذي يتمناه المرء هو أن يرى إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يكشف عنه ويراه أولياءه. إذا نعم عظيمة أيها الأخوة، هذه هي شريعتنا الخارجة. أنت تقرأها ترى أنها كلها أيها الأخوة حكم، كلها أسرار، كلها مواعظ، كلها دروس، كلها تطهر النفوس، كلها تزكي الأفئدة، كلها أيضا تنير القلوب، هي الإخلاص الذي استضاء به قلبك، كنت في كل أقوالك وأفعالك تسير على هدى من الله سبحانه وتعالى. قال: وروى ثعلبة بن مالك رحمه الله أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر رضي الله عنه وأرضاه جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر رضي الله عنه ولم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين. إذن لماذا الرأي الوسط أن الإمام يتكلم ومن يكلمه؟ يستدلون بقصة الرجل الذي قال هلك المال وجاع العيال، وأيضا الذي قال متى الساعة، وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال لعثمان أية ساعة هذا، فقال إني لم أعلم بالآذان إلا وأنا كذا، فلم أزد على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أتيتم الجمعة فاغتسلوا. إذن هناك أدلة كثيرة. إذن نحن نقول يحرم على من يحضر الجمعة أن يتكلم إلا لضرورة، كأن يرى خطرا على أخيه المسلم، أو ضررا أيضا يهدده هو، أو أن يحصل كلام بين الإمام وبين غيره. قد يسأل سائل فيقول: لماذا يجوز للإمام أن يتكلم ولمن يكلمه؟ قالوا: لأن السبب في المنع من الكلام أثناء الخطبة لأنك إذا تكلمت شغلت عن الخطبة، ولذلك سيأتي الكلام في النهي عن التحلق. لماذا؟ لأنك تنشغل عن الخطبة. لكن إذا سألك الإمام، الرسول ماذا قال لما دخل الرجل يتخطى رقاب النبي؟ قال: لو أصليت؟ قال: لا. قال: قم فارفع ركعتين. وفي بعض الرواية أمر أن يوجد فيهما. إذن الرسول توقف عن الخطبة فلا انشغال عنها، وانشغل بأمر هام، نبه الرجل إلى ماذا؟ لأن يصلي، لأنه ربما يفهم الناس أنهم إذا جاءوا أنه لا صلاة والإمام يخطب. فأرى الرسول هنا هو الذي يبين الأحكام، فبين الحكم للرجل، وغيره أيضا يأخذ به: قم فصلي ركعة. صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية تجوز فيه، وهو حديث صحيح أصله في الصحيحين. إذن هذا دليل على ماذا؟ أن الإمام يتكلم، وكل من رسول ولم ينكر على المتكلم، إنما انشغل عنه لأن السؤال لما سأله الأول قال له: يا رسول هلك المال وجعله، ما توقف الرسول. لماذا؟ لأن الرجل يسأل عن أمر هام من يهم المسلمين في هذه الحياة الدنيا. أما الآخر الذي يقول متى الساعة، الساعة إنما علمها عند الله تعالى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وأيضا في الآية الأخرى قل علمها عند ربي لا يجليها لوقت فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. إذن الساعة لا يعلمها إلا الله. ولكن الرسول لما رأى أن الرجل أصر وأنه أراد أن يستفيد ويطلب الحكم قال له: ويحك ما أعددت لها. الرسول نفسه لا يعلم متى الساعة، فكيف تسأله؟ ولذلك الرسول يعني لم يكن عالما بوقت الساعة، وإنما عالم أن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض. إذن فالرجل لما قال متى الساعة انصرف عنه الرسول، لأنه يسأل عن أمر لا يمكن أن يجيبه الرسول عنه. ولكن لما أصر الرجل وسكت ولم يسكت قال له: ويحك، اسم فعل، ما أعددت لها. المهم لا تسأل عن الساعة، ولكن ماذا أعددت لها من طاعة الله سبحانه وتعالى؟ قال: حب الله وحب رسوله. وانظر إلى بلاغة العرب أيها الإخوة، أعطاهم الله سبحانه وتعالى ألسنة مبينة. يعني أي رتج قال أعددت لها حب الله وحب رسوله، شاء بجملة واحدة موجدة. وانظر إلى جواب الرسول أوجز منه، الذي أوتي جواب مكلم قال: أنت مع من أحبب. إذن أنت مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك تحبهما، ومحبتهما تقتضي منك أن تعمل. قال: فإذا قامت الصلاة ونزل عمر رضي الله عنه تكلموا. قال: وعنه رحمه الله لا يحرم الكلام. أجبت عن هذا كله وبينت أن الأقوال ثلاثة، وأن الجمهور على أنه يحرم، ولكن يستثنون حالات الضرورة، وهناك من يجيب ذلك للأدلة التي ذكرتها، وهناك من يخص ذلك في حالة الإمام ومن يكلمه، وهذا هو الأول. حقيقة هذا فيه جمع بين الأدلة، وتعلمون بأن الجمع بين الأدلة أولى أن يؤخذ به بدلا من أن أترك أن نأخذ بطرف من الأحاديث ونترك الطرف الآخر، فالأخذ بهذا القول فيه جمع بين الأدلة. إذن نقول لا يجوز الكلام إلا أن يتكلم الإمام، والإمام لا يتكلم إلا لمصلحة، أو من يكلم الإمام والذي يكلم أيضا الإمام لمصلحة، وينبغي أن تكون هذه المصلحة فيها خير وفائدة للمؤمنين فما حرم. قال: وعنه لا يحرم الكلام لما روى أنس رضي الله عنه. يعني الإمام الآن له، إذا رأى رجلا جاء يمشي ويتخطى الصفوف يقول له اجلس فقد آذيت وأنيت، وله أن يقول أصليت، يقول له قم فصلي ركعتين. الإمام له، لأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما روى أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء. الكراع أيها الإخوة هو ماذا؟ الخيل، المجموعة من الخيل. والشاء مفردها شاه، والشاه تعرفونها من الضال، يعني الضال وغير المعنى. قال: فادعوا الله أن يسقينا، وذكر الحديث يعني متفق عليه. اختصر، والحديث جاء بروايات بعضها طويلة جدا ومفصلة، وأن رسول دعا وأنه جاء في الأسبوع الثاني، لكن الشاهد فرفع رسول الله يديه، وفي بعض الروايات في حديث آخر يعني فمد يديه، فهذا يدل على أنه في دعاء الجمعة يرفع يديه، وهناك مواضع عدة تكلم فيها العلماء. قال رحمه الله: وحياة تأتي مستوفاه إن شاء الله نذكرها عندما ننتقل قريبا إلى الاستسقاء، فلا نريد أن نكرر، لأن الاستسقاء بعض العلماء يرى أن اليد لا ترفع إلا فيه. نعم، السلام. وهو يقول: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله وحب رسوله. فهذه هي الغاية التي يسعى إليها كل إنسان، يعني هو يستقر بقلب. الجارية لما سألها رسول الله قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. هي فطرت على هذا. الأصل أيها الإخوة بأن الإنسان يفطر على الحق، ولذلك يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه. الأصل فيه ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، هذه الفطرة التي يولد على الإنسان. فالإنسان لو وضعته في صحراء منقطع يولد ويبقى في هذه الصحراء، ثم جئت وقلت له: أين الله؟ لقال لك: في السماء. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إذن الأعرابي ليس شرطا أن يكون الأعرابي لا يعلم، بل يكفي أن يقول حب الله ورسول الله لو لم يجد في قوله الصدق. ولذلك لما قال الرسول في قصة الذين 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال: عكاشة، ادعو الله ركن. قال: أنت منهم. ولما جاء الأخر قال: سبقك بها عكاشة. إذن الأمر يختلف. فرسول الله قال له: ويحك ما أعددت لها؟ قال: حب الله وحب رسول. أجاب قال: أنت مع من أحببت. فهل يعقل أن يأتي إنسان يحب الله تعالى ويحب رسوله ويبقى في قلبه شيء من النفاق؟ أنا بعيد. قال: نعم، ما فهمت سؤالك. يعني قوله ماذا؟ هو يسأل عن الساعة، لأن سؤاله عن الساعة يدل على أنه يريد أن يستعد لها. يعني سؤال الأعرابي أصلا عن الساعة يريد أن يستعد لها، فهو يعلم ما يترتب عليه. إذن هو الظاهر أنه عارف بالأحكام. الأمر الآخر أنه قال: ماذا أعددت لها؟ فهم ماذا الأعرابي السؤال، ماذا أعددت لها من أفعال الخير، من الطاعات، ماذا من الصلاة والزكاة والصيام بعد الإيمان؟ قال: حب الله وحب رسوله. قال: والأول أولى، وهذا يحتمل الأول الذي هو يحرم، ولكن الجمع بين القولين هذا شيء طيب. قال: وهذا يحتمل أنه من تكليم الخطيب دون غيره، لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. قال: والبعيد والقريب سواء في ذلك. أيضا البعيد لا ينبغي أن يتكلم، ولكن قال العلماء: هل يشتغل بالذكر وغيره؟ تكلم العلماء عن هذه المعنى، وما أدري المؤلف ذكره لا، إن لم يذكرها نشير إليه. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أرضاه أنه قال: إن للمنصت الذي لا يسمع من الخطبة مثل ما للسامع. يعني من الأجر، لأنك أنت جئت ولم تتمكن من السماع، ولكن جئت بنية صادقة وجئت قاصدا الجمعة، وحيل بينك وبينه، فإنك تصاب على ذلك أيضا. إذن في هذا يعني كلام عثمان واضح الدلالة، لكن الآن بحمد الله ما أصبح هذا الأمر يعني متعسرا، بل هو ميسور، فأصبحت هذه المكبرات التي تسمعون فهي تمتد إلى كل مكان وتتجاوز أيضا أنحاء المسجد، فالكل يسمع بحمد الله. قال رحمه الله: إلا أن للبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن سرا. هو ذكر هذا، والمسألة فيها خلاف، يعني من العلماء من قال يذكر الله ويقرأ القرآن لأنه ذكر وهو لا يستمع فيفعل ذلك، ومنهم من قال لا عليه أن ينصت. قال: إلا أن للبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن سرا وليس له الجهر ولا المذاكرة في الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة والإمام يخطب. نهى عن الحلق في اللفظ المعروف، المؤلف أحيانا يختصر الحديث فيأتي بمحل الشاهد، وإلا الحديث أيها الإخوة فيه عدة أمور ذكرت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، وأعتقد عند غير هؤلاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، والذي ذكر عنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيأتي يذكره. إذا قال: وروى أبو داود والنسائي رحمهم الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. إذا جاء اللفظ الذي يريد، ولكن المؤلف فقط جاء بالتحلق وترك الأمور الثلاثة. الحديث نفسه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، هذا هو واحد، ونهى أن تنشد ضالة يعني في المسجد، ولذلك يقال له: لا رد الله عليك ضالتك، كما جاء في الحديث، وأن ينشد فيه الشعر، وعن التحلق، هذا الذي ذكر المؤلف. أما بالنسبة للبيع والشراء فهذا لا يجوز في المسجد، وأما أيضا إنشاد الضالة فلا، وأما الشعر فاختلف فيه العلماء. لماذا اختلفوا فيه؟ لأنها جاءت حديث تدل على جوازه، ومن هنا جمع العلماء بين الأحاديث في واحد من أمرين. قالوا إن الأحاديث التي نهت عن الشعر في المسجد إنما النهي فيها للتنزيه، والأخرى إنما هي للدلالة على الجواز. وهناك ما جاء بجمع آخر، وأنا حقيقة أرتاح لهذا الجمع، قالوا: الأحاديث التي نهت التي أجازت أجازت الشعر الحسن الذي فيه مدح للإسلام، مدح لرسول الله، ثناء على هذا الدين الحنيف، دفاع عن الإسلام، كما كان حسان رضي الله تعالى عنه: إن الذوائب من سهر وإخوتهم قد بينوا، هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء، وتهجوه ولست له بكفر، فشركم لخيركم الفداء، وهجوت محمدا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرض لعلم محمد منكم. إذن إذا كان الشعر فيه دفاع عن الإسلام، دفاع عن رعي رسول الإسلام، فيه بيان لأمجاد الإسلام، فيه بيان لفضائل الإسلام، فيه أيضا إعطاء صور بليغ عن هذا الدين العظيم، فهذا شيء مطلوب ومحبوب في المسجد وفي غيره. وقد سأل أحد الإخوة عن الشعر، ولعله وقف على بعض الحديث أثناء الخطبة، وقلت هذا جائز. أما إذا كان الشعر أيها الإخوة شعر مجون وشعر هجاء وشعر تغزل وشعر أيضا وصل بعض المحرمات والمبالغة فيها في الخمر كالخمر وغيره، فهناك من بالغ في وصف الخمر، والخمر كبيرة من الكبائر شربها، إذا فرق بينهما، وهذا حقيقة جمع جيد. أما التحلق فلماذا نهي عنه؟ لأنه يشغل عن الاستماع إلى الخطبة، وذكر العلماء أيضا